بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة الأنعام الجزء السابع، الصحيفة 38 بعد 100. الوقفات التدبرية. أولا، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء، فجزينا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام على طاعته إيانا وإخلاصه توحيد ربه ومفارقته دين قومه المشركين بالله، بأن رفعنا درجته في عليين وآتيناه أجره في الدنيا ووهبنا له أولادا خصصناهم بالنبوة وذرية شرفناهم منا بالكرامة وفضلناهم على العالمين. تأمل أخي الكريم أن إبراهيم نافح عن التوحيد وجادل في الله تعالى واستخدم ماله ونفسه وولده وأهل بيته في نصرة دين الله تعالى، فوفى إبراهيم أمر ربه سبحانه وتعالى ودعا لهذه الأمة وأرسل لها سلاما مع نبيها صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء، ولذا نحن نذكره في صلاتنا. وتأمل أن الله سبحانه وتعالى شاكر عليم، فربنا قد جزى إبراهيم هذا الجزاء الكبير، ليعلم المؤمن أنه حينما يسير على هدي الأنبياء فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه الخير الكثير الوافر. ثانيا، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء، فإن العلم يرفع الله به صاحبه فوق العباد درجات، خصوصا العالم العامل المعلم، فإنه يجعله الله إماما للناس بحسب حاله، ترمق أفعاله وتقتفى آثاره ويستضاء بنوره ويمشى بعلمه. إذن هذه الدرجات العظيمة التي جعلها الله تعالى لعباده، ومنهم أهل العلم، ينبغي على الإنسان أن يجد لينال هذه الدرجات العالية. ثالثا، نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم، أي نرفع درجات من نشاء بالعلم والفهم والفضيلة والعقل، كما رفعنا درجات إبراهيم حتى اهتدى وحاج قومه في التوحيد. إذن رفع الدرجات، إن الإنسان يرفع عبده بالعلم النافع، لأن العلم النافع هو المؤدي إلى العمل الصالح. رابعا، ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين. وكان هذا مجازاة لإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حين اعتزل قومه وتركهم ونزح عنهم وهاجر من بلادهم ذاهبا إلى عبادة الله في الأرض، فعوضه الله عز وجل عن قومه وعشيرته بأولاد صالحين من صلبه على دينه لتقر بهم عينه. وتأمل أخي الكريم ختم الآية، وكذلك نجزي المحسنين، كل إنسان يحسن في عبادة ربه فإن الله يجزيه كما جزى هؤلاء. ومن الجزاء البركة في الذرية. خامسا، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولو أشركوا على الفرض والتقدير لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإن الشرك محبط للعمل، موجب للخلود في النار. فإذا كان هؤلاء الصفوة الأخيار لو أشركوا وحاشاهم لحبطت أعمالهم، فغيرهم أولى. فينبغي على الإنسان أن يحقق التوحيد الخالص لله تعالى، وأن يتبرأ الإنسان من كل ما لا يحبه الله تعالى. سادسا، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، أي لو عبدوا غيري لحبطت أعمالهم، ولكني عصمتهم. إذن حينما يتمسك الإنسان بأمر الله فإن الله يثبته. سابعا، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أي امشي أيها الرسول الكريم خلف هؤلاء الأنبياء الأخيار واتبع ملتهم، وقد امتثل صلى الله عليه وسلم فاهتدى بهدي الرسل قبله وجمع كل كمال فيهم، فاجتمعت لديه فضائل وخصائص فاق بها جميع العالم، وكان سيد المرسلين وإمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. ولذلك ينبغي علينا أن نعرف الناس بهذا النبي الكريم، وأن نقدم لهم هذا القرآن ليفهموه بجميع اللغات، ونستخدم جميع الوسائل المتاحة في إيصاله وتبليغه. فبيان القرآن وبيان السنة وبث خصائص النبي وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل النبوة هو من أوجب الواجبات، فينبغي علينا أن نبث هذا في الأنام. معاني الكلمات، الكلمة المعنى، يلبسوا يخلطوا، واجتبيناهم اصطفيناهم، اقتدي واتبع. العمل بالآيات، أولا اقرأ تفسير هذه الآية بتدبر، ثم استخرج ثلاثا مما اشتملت عليه من الفوائد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثانيا حدد ثلاثة مسائل شرعية أشكلت عليك، ثم اتصل بأحد العلماء واسأله عنها، وليكن هذا منهجا لك فيما أشكل عليك، فرفعتك في الدنيا والآخرة على قدر علمك، نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. المقصود أن الإنسان عليه أن يترقى دائما بالعلم النافع. ثالثا حدد ثلاثا من صفات الأنبياء واقتدي بهم فيها، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وإبراهيم الذي وفى، من خصائص إبراهيم الوفاء، فأنت كن وفيا بالعهود، ونحن نعاهد ربنا كل يوم في كل صلاة في كل ركعة، نعاهده على العبادة والاستعانة، العبادة الخالصة له والاستعانة به، فعلى الإنسان أن يحقق هذا. التوجيهات، أولا تحقيق التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى أمان من كل خوف في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن الضياء لهذا الطريق واضح، وهو أن الإنسان يعبد ربه حق العبادة فينال الطمأنينة ويذهب عنه الخوف. ثالثا خير ما يعطى المرء في هذه الحياة الهداية إلى الصراط المستقيم، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. فالهداية إلى الصراط وعلى الصراط وفي الصراط هو أعظم ما يؤتاه الإنسان في هذه الدنيا الفانية. ثالثا الأنبياء لو حصل منهم الشرك لبطلت أعمالهم، فكيف بمن هو دونهم؟ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالإنسان يحذر الشرك ويحذر صوره ويعمل يؤدي حق الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.